بعض الأسئلة التي وإلا فيها كثيرة جدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.